أنا في جوار مسجد صغير يجتمع الناس فيه على فريضة العصر والمغرب، وبعد ذلك لا يجتمع فيه شيء اثنين أو ثلاثة، هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر توجد به جماعات كبيرة وترك الأذان والإقامة في هذا المسجد الصغير؟ فالأقرب والله أعلم أنك تبقى في المسجد، لأن هذا الناس ذهب جمع الناس والصلاة في المسجد هذا إهماله، لكن كنت أنت مؤذن فتؤذن فيه وتقعه بما الحضر مع الإمام، والحمد لله. إلا إذا كان مساجد التي فيها جمر غفير كثيرة ولا حاجة إليها المسجد فلا مانع من الإغلاق، ويستفاد المساجد التي حوله التي فيها جماعة كثيرة، لأن إيجاد هذا المسجد حينئذ لا محل له. فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى ينظروا في الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.